إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل موسى، دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، على هندسة الهواء رأفت موسى. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، هذا هو صوت مصر، إذاعة البرنامج العام من استوديو 2، لقاء مواجهة. عودناكم دائما أن يكون بالاستوديو في هذه الحوارية، حوارية يوم السبت، الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. لكن استوديو 2 اليوم مع هواء مدينة السلام شرم الشيخ، وهذا المنتدى منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على أرض مصر، على أرض مدينة السلام شرم الشيخ. ومن هناك الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. هكذا دائما العلم يقرب المسافات، بل يمحو المسافات ويجعلنا في آنية واحدة ومكانية واحدة. بدليل صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا دكتور، إزي حضرتك؟ صباح الخير يا أستاذ أحمد. الله يخليك. صباح الخير يا ميادة. تحية لحضرتكم ولكل الأصدقاء في الكنترول. زميلتنا أماني هلال يعني منذ لحظات أنهت فترتها الصباحية وفترة الجزء الأول من استوديو 2 اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، تقدم لك تحية، وأيضا زميلنا مهندس الصوت رأفت موسى في زحمن. كل التحية أقدم للجميع. ورش عمل واستعدادات، والإذاعة أمس كانت متواصلة، ما بعثت الإذاعة هناك الزملاء أسامة عفيفي، رهام سويلم، حسين عباش، شيرين عبد الخالق، وزميلنا في الإعداد الزميل أحمد دياب، والمخرج القدير دكتور محمد لطفي، وقدمنا صورا صوتية حية من أرض السلام، مدينة السلام شرم الشيخ، والاستعدادات للافتتاح اليوم إن شاء الله. لكن عودنا دائما الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت أن يقدم لنا قراءات معمقة بعينه، التي ترصد والأخرى التي تحلل. قراءتك لهذه الاستعدادات يا أستاذ أحمد، ورسائل هذا المنتدى في نسخته الثالثة. شكرا لحضرتك يا دكتور. هو طبعا احنا ممكن مشكورين يعني الوفد الخاص بالإذاعة المصرية عمل مجهود جبار، والأمانة عمل نفس المجهود الجبار ده كل السنين اللي فاتت وفي كل الفعاليات المهمة اللي تخص الوطن وليها اتصال بمصالح يعني الدولة المصرية. لكن في المقابل ممكن نضيف يعني أو نكرر الكلام اللي قالوه الأصدقاء الأعزاء في وفد الإذاعة، ونقول كلام خلاص تقريبا يعني حتى المواطنين بيعرفينه في هيتناقش في المؤتمر من يعني الجذور العلاقة لطب الدول حوض المتوسط، مهارات الشباب في الثورة الصناعية، نموذج المحاكاة، إلى آخر الموضوعات الموجودة. لكن خلينا زي ما حضرتك بتقول نتكلم في تحليل المشهد كله، لأن احنا قدام يعني مثلا دكتور ومثلا أستاذ ميادة، لما يتقال أن عدد المشاركين، عدد الدول المشاركة السنة دي 197 دولة، حضراتكم عارفين أن عدد أعضاء الدول الموجودة في الأمم المتحدة 193، لأن احنا من سنة 91 العالم تم فكه وتركيبه كذا مرة. حضراتكم عارفين الاتحاد السوفيتي خرج منه 14 دولة، يوغوسلافيا تفكت 6-7 دول، في دول رجعت تاني دولة واحدة زي ألمانيا، تشيكوسلوفاكيا بقت دولتين، التشيك وسلوفينيا إلى آخره. فإحنا عندنا 229 دولة في العالم المعترف بيهم جوه الأمم المتحدة 193. لما يتقال لنا إن عندنا في المعتبر المشارك 197 دولة، إذن إحنا موجود عندنا الأمم المتحدة كلها والزيادة كمان. فلما يبقى عندنا مشاركين من كل هذا من كل هذه الدول، شوف بقى صوت مصر تتنقل ازاي لشعوب كوكب الارض، شوف اللي بيحصل على ارض مصر اللي تحول النهارده الى نموذج ومثال بيتم استنساخه في اكثر من دوله، بيعملوا دلوقتي منتديات للشباب. قد ايه رجعت القوى الناعمه المصريه اللي احنا قلنا منها مش بالضرورة تبقى موسيقى واغاني وافلام ومسلسلات ودراما ولا حتى كتاب وصحفيين وادب ورواية وقصة، لكن كمان عندنا نموذج زي منتدى الشباب اللي النهاردة رجع نفوذ مصر الناعم عند اغلب شعوب الارض، موجودين شايفين مصر ازاي على عكس ما بيصدر اعلام الشر، على عكس ما بيقول لهم وسائل اعلام خبيثه وشريره على مستوى العالم حتى خارج يعني تركيا وقطر، في ناس تانية متحالفه مع تركيا وقطر بيقدموا صوره سيئه لمصر، هم بنفسهم النهارده موجودين، والموجودين زي ما حضراتكم عارفين مش جاي اي حد، يعني احنا عاملين موقع للمنتدى الناس بتقدم عليه من كل مكان في العالم وحتى من جوه مصر، لكن بيتم فرز الاسماء المتقدمه، بنجيب منها الناس المؤثره، الناس اللي ليها نفوذ على شعوبها هناك، ناس ملهمه لسكان واوطانهم، ناس مقدمه نماذج للنجاح، ناس كلها هناك بتبص لهم وشايفاهم، وعشان كده لما بيتحركوا في اي مكان من العالم في العالم بيتحركوا معاهم، هم بيبلغوهم من خلال يعني حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بيتابعوهم من خلال لقاءاتهم بعد ما بيرجعوا او قبل ما ييجوا او هما وهنا. فاحنا قدامنا نموذج محترم قدم لمصر خدمه محترمه، عشان كده شيء طبيعي انه يبقى المنتدى ابتدى في 2017، حضراتكم عارفين ابتدينا شرم الشيخ 2016 لكن كان ضمن المنتديات اللي ايه تقررنا تبقى بشكل دوري لشباب مصر، وبعد كده في مقرراته اتحول الى منتدى دولي، فاول نسخه منه اتعملت في 2017، احنا قدام النسخه الثالثه للمنتدى الدولي، ابتدينا ب 3200 شاب في 2017 من 113 دوله، النهارده وصلنا ل 7000 شاب من 197 دوله. بسم الله ما شاء الله. شوف الارقام تقدر تدي لحضراتكم صوره وتدي تدي للساده المستمعين صوره قد ايه مصر بمؤثره، قد ايه مصر رجعت لمكانتها اللي بتدي يعني اشعاعها ودورها وتأثيرها على كل شعوب كوكب الأرض. أستاذ أحمد، بالأمس يعني حضر السيد الرئيس والسيدة قرينته مسرح الشباب وعرض للمخرج خالد جلال اسمه المحاكمة، يعني هذا العرض المسرحي وعودة مسرح الشباب مرة أخرى أنه الشباب يحضر مسارح ويشوف المسارح والثقافة الجديدة اللي في مجتمعه، شايفها إزاي؟ لا شوف الموضوع الموجود، يعني شوف حضرتك بتكلمي لسه على تأثير المنتدى، ايه الموضوع اللي كان جوه المسرحية دي اللي راح الرئيس يعني شرفها بالحضور، انه قصة احنا قدام ظلم دولي واقع على شعوب كثيرة على كوكب اللي احنا عايشين فيه، الاطفال كبروا قبل الاوان بسبب الظلم اللي بيتعرضوا له، بسبب ان هما لم يحصلوا على حقوقهم الكافية كبني ادمين كانسان بيعيش ليه حقوق في الاكل وفي الملبس وفي المشرب وفي العلاج، بسبب الحروب يعني يا استاذ احمد، بسبب الحروب، بسبب القوانين الظالمه، بسبب طغيان بعض الدول على بعضها الاخر، بسبب الطمع في يعني ثروات عند اخرين، بسبب غرور القوه، بسبب الغطرسه، بسبب اي سبب، لكن في النهايه احنا قدام شعوب ظلمت، والمسرحيه عايزه تقول انها بسبب هذا الظلم وانهم الاطفال في الدول دي ما خدتش حظها، كبروا قبل الأوان ولم يعرفوا مثلا في حياتهم بابا نويل يعني تاجر السعادة أو مصدر السعادة زي ما بيقولوا، ففكرة فكرة محترمة وراقية، ما فيش بقى تصور اللي عند الناس إنه عاملين مسرحية للترفيه وخلاص، لا الناس بتروح هناك أكثر حتى لو بتقدمه من خلال عمل فني وعمل مسرحي. هو ده يا فندم ما يسمى بالالتزام في الفن، الالتزام وانضباط وإحساس بالمسؤولية الأخلاقية قبل المسؤولية السياسية. يعني طبعا قراءة أنتجت الهدف والرسالة لهذا العمل الخلاق، وكل فن هادف لابد أن تكون له رسالة، والرسالة تكون أثر منفتح ليس فقط على الداخل وإنما أيضا على الخارج. أستاذ أحمد، ينفع حضرتك قلت لنا أنه المسرح قد إيه مؤثر، يعني خاصة أنه القصة اللي بتتناولها المسرح امبارح وعرضه كانت قد ايه مهمه الحفاظ على نعمه الوطن، لانه بتقول انه الاطفال ما عاشوش هذه المراحل في حياتهم، فقد ايه استقرار الاوطان والحفاظ على نعمه الوطن بيخلي الطفل يعيش حياته مستقره، بالتالي يقدر يشوف فيها متاع الحياه كلها، زي مثلا افكار زي بابا نويل والحاجات اللي متعودت عليها الطفوله ان هي تعيشها. فأعتقد أن دي رسالة كمان. طبعا رسالة، بشرط أنه يبقى في حكومات في جوه الدول دي مسؤولة، لأنه أحيانا في ناس في شعوب تسلط عليها حكام يعني أسوأ من المستعمر وأسوأ من المحتل. وعندنا نماذج كده، حتى نماذج قريبة، يعني احنا شعبنا العربي في فلسطين متسلط عليه حركة حماس لا تقل يعني سوءا من الاحتلال الإسرائيلي. وعندنا ثروات شعب زي قطر ضيع كلها على الإرهاب والإنفاق على مجرمين وطعطرة وإرهابين في كل أنحاء العالم. شعب زي تركيا ممكن يلاقي في حاكم أجنبي أفضل من الحاكم الموجود، وهكذا. إحنا الشرط إنه يبقى دولة حرة ومستقلة وعندها حكام وطنيين قادرين يصيغوا خدماتهم لأوطانهم وشعوبهم بشكل عام. أستاذ أحمد، ومصر تقدم للعالم خلال هذه الأيام هذا المنتدى، منتدى شباب العالم، بحجمه وعمقه وحجم الرسائل العالمية التي تنطلق من خلال لقاءات شباب من ثقافات مختلفة وبلاد 157 دولة زي ما حضرتك. نعم، يعني قضايا كبرى تؤرق العالم تناقش في هذا المنتدى، زي التغير المناخي، الطاقة، التنمية، الإرهاب والتحول الرقمي، أمور كثيرة جدا بتشغل العقل العالمي. قضايا الإنسان كمان. نعم، نعم. نتكلم دايما فيها في حروب الدول. نعم. ومصر تناقش هذا وبكل أريحية. هناك درع الوطن على مياه البحر المتوسط، هناك أعمال تتم من أجل حفظ يعني أمن مصر واستقرار مصر، يعني ليس فقط جوا وبرا بل أيضا بحرا. لا، ده بحرا دي حدوتها طويلة دكتور هشام، لأنه وطبعا أستاذ ميادة معنا في الصورة وعارفة، لأنه إحنا أنا عايز أقول لحضرتك في 2014 موقع باور فاير ده مطلع مصر رقم 6 رقم 7 في ترتيب القوات البحرية على مستوى العالم. قايل إنه يعني هو طبعا تقييمه مبني أساسا على عدد القطع البحرية الموجودة، فلما كنا 287 أو 289 قطعة ده دانا الترتيب رقم 7 على مستوى العالم. نعم. النهاردة طبعا ده كان في نوفمبر 2011، يعني كان بعد أسابيع من تولي الرئيس السيسي المسؤولية. فالنهاردة احنا في الترتيب السادس، تقدمنا مركز بس مش على مستوى الترتيب الخاص بالعدد القطع، لكن كمان على مستوى التسليح النووي. يعني لما كان في 2014 هذا التقييم موجود، ما كانش عندنا المسترال، ما كانش موجودة الفريم، ما كانش موجودة الجويند، الفرقات المصرية اللي طلعتها لنا الترسانة بتاعتنا ما كانتش موجودة، النسخة البحرية من الكاموف أو الكي-52 الطيارة الروسية الرهيبة اللي بيسموها التمساح دي ما كانتش موجودة. يعني في قطع كتيرة جت، التوربيد البحري اللي دفعته لنا روسيا إهداء في 2015 كل ده ما كانش موجود. فأنت شوف قد إيه التطور النوعي اللي عندنا. الغواصة الألمانية 1400 على 209 الغواصة المتطورة المتقدمة جدا، عندنا قبل كده 8 غواصات من الصين، دي اللي طلعت بقى الصاروخ اللي احنا شفناه. التجربة اللي شافت اللي اتعملت الصاروخ بحر المضاد للسفن هاربون. يعني رسالة مهمة انه ده احنا عندنا غواصات قديمة جدا قادرين نستخدم منها صاروخ متطور جدا، فبالك بقى بالغواصات المتطورة جدا لو عملناها وشغلناها ايه اللي ممكن يحصل. فاحنا ادينا رسالة وادينا دعم الاشقاء جنبنا بحربوا الارهاب، وادينا طبعا رسائل لاي حد ممكن يفكر يا سيدي في لحظة علي حقوق تخص مصر. فسؤالك رائع دكتور. البحرية المصرية نموذج، بس اللي عايز أقوله إيه، إنه حتى 2014 الترتيب ده كان موجود. نعم. يعني رغم سنوات التراجع، رغم سنوات عدم يعني تطوير التحديث بشكل نوعي، كنت أنت متقدم. صحيح. وكانت البحرية المصرية لوحدها يعني قام بالإشراف عليها وتولى مسؤوليتها رجال قدروا يحافظوا على هذا المستوى رغم أن الدنيا كلنا أو كلها من حوالينا مرتبكة. فكل التحية للرجال البحرية. جه بقى رئيس السيسي كمل اللي احنا قلناه من شوية، وصلنا للمستوى الثالث عالميا يعني بعد عدد من الدول كلهم طبعا دول عظمى ما عدا كوريا الشمالية اللي بتتصدر الترتيب بأكثر من 1017 قطعة بحرية. سنعود إلى حضرتك مرة أخرى لنستأنف حوارنا حول منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة في شرم الشيخ الذي يفتتحه اليوم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد هذا الفاصل وكأنك معنا هنا في الاستوديو بالفعل، الهواءان في هواء واحد هو هواء استوديو 2 في مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. هم دول أولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول أولادها. بالطموح وعلي تسير النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابا، هم دول ولادا، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت مرة تانية بنحييك وانت في أرض السلام في مدينة شرم الشيخ وأجواء أو تحضير لمنتدى شباب العالم اللي إن شاء الله ينطلق مساء اليوم. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد معانا؟ معاك يا فندم، معاك. أيوة يا أستاذ أحمد، من ضمن الورش التحضيرية عنوان لفت نظري الفنون وقضايا الإنسانية تهدف إلى بحث كيفية استخدام الفنون كأداة لنشر ثقافة الوسطية ومحاربة الأفكار المتطرفة في ظل العولمة. يعني الورشة دي قد إيه مهمة يا أستاذ أحمد؟ أما كل الورش بقول لحضرتك من امبارح عدد الورش و 24 تقريبا وموضوعاتها كلها في يعني في الهدف اللي حضرتك بتتكلم عنه. يعني اذا قلنا انه مصر بتعيد صياغه وعي الشباب الموجود وعقله بتوجه اهتمام العالم ناحيه قضايا كلها تجمع مش تفرق وتخلي الدول رايحه في طريق التعاون مش في طريق الحروب ولا القتال، يبقى مصر عاملة يعني خدمة جليلة للمنطقة. احنا عندنا طبعا مناطق اللي ممكن تبقى بشكل مباشر مع على تماس بينا، ممكن تبقى المنطقة العربية وافريقيا والمتوسط، لكن احنا قضية زي اللي حضرتك قلتيها بتهم العالم كله. حضرتك قضية زي ذوي الإعاقة ونحو عالم متكامل ممكن تبقى مش مرتبطة بالقضية عندنا وبس، الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال العالم كله ممكن يبقى مهتم بيه، خصوصا الشعوب اللي زينا اللي عندها يعني تسببت ظروف كتير في أنها تبقى متأخرة شوية عن باقي دول العالم. الهجرة غير الشرعية كمان، الهجرة غير الشرعية اللي هو الكابوس اللي بيأذق أوروبا باستمرار لأنه عملهم إزعاج وعملهم صداع وعملهم يعني مشكلة في التناقض بين اللي بيقدموه لحقوق الإنسان وبين زحف كبير من شعوب مش شعوبهم ورايحين عايزين يلاقوا فرص عمل وعايزين يلاقوا إقامة وأكل وشرب، فعملهم هذا التناقض يعني. وادينا شايفين اهو في بلطجيه في المنطقه بيهددوا اوروبا يعني انهم يصدروا لهم اللاجئين والمهجرين علنا يعني، لكن مصر بقى بتبعت تجيب دول العالم عشان تناقش الحلول. فالمقارنه واضحه يعني بين اللي بتقدمه مصر وبين اللي بيقدمه خصوم مصر او اعداء مصر. مصر بتحترم الإنسانية يا أستاذ أحمد، وده بيتجلى واضحا من خلال سواء كان سيادة الرئيس في لقاءات خارجية أو في مؤتمرات ومنتديات داخلية. هدفنا واضح، ويعني حتى قواتنا المسلحة برضو مش عارف عاوز أعود للبحر مرة تانية. يعني إذا كان هناك ثمة أعمال تتم الآن بتمسيح قواتنا المسلحة رجال القوات البحرية، فالهدف هو هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذا السلام. عاوز أرجع للمقال المهم اللي حضرتك كتبته على جريدة الوطن يوم الخميس. الاستهلال كان مدهج جدا في هذا المقال، لما حضرتك يعني استقدمت من ذاكرتك بعض أسماء رجال الفن هنا في مصر، وكان استهلال أكدت من خلاله يعني رديت بيه على أي كلام، أي شائعة، أي كلام من قلب مريض أسود يعني يتحدث بلا عقلانية عن مثل هذه اللقاءات والمنتديات على أرض مصر. كلمني يا فندم عن بيت القصيد في هذا المقال، رسالتك المهمة اللي نحب الدنيا كلها تسمعها النهاردة في مقالك. هو أنا أحيانا في بعض ناس دكتور مهما تكلمهم بيبقوا تحس كده أنهم سرحانين ومش واخدين بالهم من أنت عايز تقول إيه بالضبط، لكن لما تيجي تضرب لهم أمثلة عملية الفكرة توصل. نعم. فأنا قلت أنه نتخيل أنه مثلا أي دولة من دول العالم، أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو أي مكان، عاملة منتدى للشباب، فراحوا دعوا من مصر عدد من الرموز المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي. زي ما بنشوف كده مثلا الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان عمرو مصطفى، والفنان نادر السوني. لا يعني قاعدة تضحك كتير لما كتبت اسمها قالت انت مراقبني وحاجات كده. فالمهم دول بقى لما يروحوا يحضروا المؤتمر ومعاهم مثلا حد زي دكتور فاروق الباز، حد متميز في مجال تاني من الخبراء مثلا الاقتصاديين او حاجه، ورجعوا بعد ما خلصوا المنتدى ورجعوا بقى يكلموا المصريين عن اللي شافوه. نعم. فالكلام منهم راح على على حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، شافوه الملايين. وبعد ما شافوه الملايين راحت جت مواقع وصحف وراحت نقلت التغريدات ونقلت البوستات على الفيسبوك وراحت نشرها كمان عندها، وراح حد من الإعلاميين عامل مداخلة مع فلان الفلاني، وراح فضية تانية راحت استضافت فلان الفلاني وقالت له كنت في مكان ورجعت احكي لنا على اللي شفته واللي حصل. تأثير الرموز دي على شعبنا عامل ازاي؟ كام واحد هيبقى نفسه يروح يزور الدولة اللي اتكلموا عنها؟ كام واحد نفسه كان يحضر معاهم المنتدى اللي كانوا فيه في الدولة الفلانية؟ كام واحد هيبقى عرف سفارة الدولة الفلانية حتى لو يعني علاقتنا بها بسيطة وعايز يعني يبقى متابع أخبارها باستمرار؟ كام واحد من اللي هيحضروا هيتابعوا سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو على نقل ده على المواقع والصحف أو نقل ده على الهواء في بعض الفضائيات؟ نعم. كام واحد من دول هيحترم الدولة اللي راحوا اللي كانوا فيها واتكلموا عنها وانطباعه عنها حتى لو كان سيء هيتغير؟ لان هم لما اختاروا حد يبعتوا له اختاروا ناس مؤثره عند المصريين وناس ليها اعتبارها عند المصريين. نعم. وناس محبوبه عند المصريين. وصلت يا فندم. هنستأنف الحوار مع حضرتك بعد وقفه مع موجز لانباء الساعه الواحده والنصف، ثم نوافي حضرتك باستكمال المداخله ان شاء الله. موجز أنباء الواحدة والنصف يأتيكم من القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجولة تفقدية بالدراجة في مدينة شرم الشيخ. مدينة السلام تحتضن مساء اليوم شباب مصر والعالم لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس السيسي. أكثر من 5000 شاب وفتاة من 190 دولة ونخبة من الزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة يشاركون في منتدى شباب العالم. محاور الاتحاد من أجل المتوسط والأمن الغذائي والثورة الصناعية تتصدر مناقشات المنتدى. خطة أمنية وطبية شاملة لتأمين فعاليات المنتدى واستنتشار أمني مكثف بشرم الشيخ. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد أن المنتدى منصة حوارية تجمع أفكار ومبادرات الشباب من كافة أنحاء العالم. الجيش الوطني الليبي يدمر مواقع لتخزين الطائرات المسيرة التركية في قصف جوي على مدينة مصراتة. رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من اندلاع ثورة جياع حال التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة. قوات الجيش العراقي تتصدى لهجوم لتنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل. القضاء السوداني يقضي بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسة إصلاح اجتماعي لمدة عامين في قضية اتهامه بالفساد. مقتل 9 جنود بالجيش الأفغاني في هجوم لحركة طالبان الإرهابية بإقليم غازني شرق أفغانستان. البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمجابهة الأمطار المحتملة غدا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. نعود ونواصل مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد من مدينة السلام شرم الشيخ. أهلا أستاذ مياد. أهلا بك. طبعا منتدى شباب العالم ينطلق مساء اليوم إن شاء الله. ان شاء الله بعد يمكن الساعه 7 ان شاء الله. ما شاء الله. حضرتك كنا بنتكلم قبل الفاصل مع دكتور هشام وكان بيسال حضرتك عن المقال ومقال حضرتك وبتتكلم عن انه قد ايه منتدى شباب العالم او المنتديات اللي بتستضيفها مدينه شرم الشيخ او المدن المصريه هي سفير لمصر للعالم بره، فبحضور يعني نماذج ملهمة أو نماذج مؤثرة في الدول، فهم سفراء لمصر مثلا في خارج مصر. كنت تضرب نموذج أنه لو في مجموعة من الفنانين أو الناس المشاهير أو المؤثرين في مصر ذهبوا برا فبيتمنوا الناس اللي برا تزور مصر وتشوفها طبعا. فقد إيه هذا المؤتمر أو هذه المنتديات مؤثرة، لذلك أهل الشر دايما بيكون مناقص لهم هذه المنتديات، عشان كده مش برضو مش سايبينها في حالها ومستهدفينها باستمرار وعايزين يطوروا للعالم اكتر من حاجه حوالين المنتدى. انه اولا بيجيب ناس تتفسح من كل مكان في العالم، وانه بيجيب الناس من جوه مصر مجاملات. هذا كلام غير صحيح وغير حقيقي، واحنا طبعا وضحناه الفترات اللي فاتت والمنتديات اللي فاتت، ونكرر للناس اللي ما سمعش. الناس اللي بيختاروها من دول العالم زي ما احنا قلنا كده، الناس كتيرة. عندك مثلا دولة زي فرنسا يتقدم منها 30 واحد، بنختار اهم 10 او اهم 7 ممكن يجوا. لو رجعوا يبقوا اولا لما يجوا بقى لهم حساسية للحضور، ولما يرجعوا يبقى مؤثرين في الشعب الفرنسي. الحاجة التانية الناس اللي تحضر من جوه مصر، الناس تركز، لان احنا قلنا الحكاية دي بيبقى حصص مرسلة للأحزاب المصرية لها حصة، الجامعات المصرية لها حصة، مديريات الشباب لها حصة، وبعد كده الناس اللي ما جاتش في الحصة دي كلها بتقدم على موقع المنتدى من جوه مصر وتقول أنا فلان الفلاني عندي إمكانيات كذا، وسبق إن أنا عملت كذا، وسبق إن أنا ليا ابتكار ومسجل، أو عندي موهبة وعايز الناس تشوفها، ودي يعني شريط فيديو عن الموضوع ويبعت. الناس المسؤولين عن المنتدى برضو بيفرزوا وبيختاروا أهم الناس اللي ممكن يبقى دورها مهم إنها تحضر، وإنه أي تأخير أكثر من كده بيبقى على حساب الموهبة أو على حساب الاختراع الموجود، ويبقى من يعني من السلبي إنهم ما يحضروش. وبيبعتوهم الأحزاب بقى بتختار شبابها، مديرات الرياضة بتختار شبابها، الجامعات بتختار شبابها. لو حزب بقى كرر حد أكثر من مرة مش ذنب المنتدى، هو المنتدى مش بيتدخل يقول الحزب الثاني هات فلان وما تجيبش فلان زي ما كان بيحصل في سنوات قبل كده وفي عهود قبل كده. فمش ذنب المؤتمر ان حزب كرر واحد مره واثنين عشان تطلع ناس تقول لك هم اللي بيحضروا وهم اللي بيروحوا، غير صحيح على الاطلاق. ممكن اعلاميين وصحفيين بيتكرروا لان ده دورهم يروحوا يغطوا وده شغلهم، بيبقى مختص في الشأن يعني يا استاذ احمد. نعم يعني الاعلامي ده بيبقى مختص في هذا الشأن، مختص بالفنون، مختص بالمنتديات، بالضبط، وليه اتصال يعني بالمصالح العليا للوطن، ويبقى ليه يعني متخصص مثلا في شؤون رئاسة الجمهورية أو في أو حتى ممكن يبقى مسؤول عن تغطية أخبار الشباب والرياضة، فممكن جورنال يبعته. كونه بقى يتكرر مش ذنب المنتدى. الحاجة الثانية الإنفاق على المنتدى والكلام إنه مكلف ميزانية الدولة قد كده، أنا واحد من الناس شايف إنه لو دولة انفقت علشان يرجع نفوذها الناعم وترجع قواها الناعمة أهلا وسهلا. ومع ذلك كل الإنفاق على المنتدى من رعاة ومستثمرين ومساهمين بحصص في تكلفة المنتدى، كلهم رجال أعمال ومستثمرين وشركات وبنوك، كلهم عاملين دعاية جوه المنتدى، وكلهم المنتدى التسجيلات الخاصة به بتظهر حاجاتهم، يعني هم قايمين بواجب محترم، وفي نفس الوقت بيرجع لهم دعاية وإعلان على شركاتهم، وده حقهم طبعا. لكن الدولة في هذا الموضوع مش دافعة ولا مليم. نعم. يشير علي الآن زميلنا رافق موسى مهندس الصوت، عاوز يعني يقدم مؤثر يا شباب الإنجازات لسمير الأسكندراني، لكن أنا بستأذنك يا رافق، في سؤال بيلح علي دلوقتي من كلام حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني وأنا مهموم طبعا بأمر اللغة زي ما حضرتك مهموم أيضا، يعني أفهم من كده أنه هناك منتج لغوي جديد في لغتنا المعاصرة يسمى بسياحة المؤتمرات، سياحة الندوات والمنتديات ومثل هذه اللقاءات العالمية، فده منتج لغوي يعني سياحي. يعني احنا لما بنيجي نعمل دعاية سياحية، ما هو برضو وزارة السياحة بيبقى في نافذة اقتصادية من أجل إنتاج هذا الهدف. طيب ما أعتقد يعني هذه المنتديات تقوم بهذا الدور مؤازرة لوزارة السياحة وبالمشاركة أيضا، رأي حضرتك؟ طبعا نعم، ده أساسي، ده وما هي السياحة وصلت إلى هذا الرقم اللي ربنا يبارك فيه، مش يعني الناس بقت عارفاه، لكن احنا وصلنا رقم كويس في السياحة أفضل من السنة اللي فاتت، وأفضل طبعا من السنين اللي فاتت كلها، وقربنا من 2010، لكن ده ما جاش صدفة، ما جاش بس بشغل وزارة السياحة بشكل مباشر، نعم، ولا جه بالاكتشافات اللي بتعملها وزارة الآثار والعالم كله بيتابعها طبعا وبيغطيها بشكل مباشر، ولا جه حتى ما جاش حتى فقط يعني بالجهد اللي اتعمل في مكافحه فيروس سي، وبتعمل برامج سياحيه للعلاج والناس ترجع تستكمل في بلادها الكورس وترجع تاني بعد كام شهر التابع. السياحه العلاجيه وطبعا اسبانيا نموذج دلوقتي، الافواج جايه من اسبانيا، يعني شوف اسبانيا عامله افواج لمصر عشان الشعب الاسباني يتعالج في مصر بفيروس سي، لكن جه بمجهود كل دول، يعني هذا التطور في الارقام السياحيه جه بمجهود كل دول، السياحه والاثار والسياحه العلاجيه والمنتدى اللي احنا بنتكلم عنه. كل جهد من دول ساهم في اللي حضرتك بتقول عليه الى الانتعاش السياحي اللي ربنا يديمه، اللي احنا عايزين كمان يزيد اكثر واكثر في الفتره اللي جايه. فصل ونواصل معك الحوار، الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت من مدينة السلام شرم الشيخ، وإن شاء الله النهاردة افتتاح منتدى شباب العالم في نسخة الثالثة. تعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات، يا أملنا ونبضى حياتنا يا شباب الإنجازات، تعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب يا شباب، احنا عارفينك في العزم ملكش حدود، دورك في الخطة كبير وانت قدها وقدود، يا شباب احنا عارفينك في العزم ملكش حدود، دورك في الخطة كبير وانت قدها وقدود، بإيدك صنع إنتاجنا وزيده علشان يسعد شعبنا ويفيده، بإيدك صنع إنتاجنا وزيده علشان يسعد شعبنا ويفيده، بإيدك صنع إنتاجنا وزيده عشان يسعد شعبنا ويفيده، يا شباب يا شباب. استوديو 2 مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت من مدينة شرم الشيخ، حيث منتدى شباب بالعالم الذي بإذن الله يفتح أو يفتتح مساء اليوم إن شاء الله. أستاذ أحمد، نعم، أهلا بك مرة تانية. وطبعا الأجواء في شرم الشيخ جميلة، وطبعا وإحنا هنا جايلنا على بقى الطقس في كل أنحاء مصر، هي فعلا الطقس الألطف بين مدن ومحافظات مصر، فليها حق شعوب العالم تبقى يعني قبلتها السياحية في المنطقة هي شرم الشيخ. حروب الجيل الرابع، نعم، طبعا. إن شاء الله يعني أسعد الأوقات بإذن الله في الطقس الممتع. حروب الجيل الرابع ومواجهة الشائعات، وطبعا أنا شايف أن في جلسة تتكلم عن الرقمنة والتكنولوجيا، وبالتأكيد مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا ودخولها في حروب الجيل الرابع، أعتقد لازم يعني شباب النهاردة يتحدث عنها وتبادل الخبرات في مواجهة هذه الشائعات أو مواجهة استخدام التكنولوجيا في خداع الناس. وطبعا السنين اللي فاتت كلها في قفزة في تكنولوجيا الاتصال وفي تكنولوجيا الحواسب بشكل عام، في ناس طبعا وظفتها بشكل سيء، وفي ناس بتوظفها زي ما احنا عاملين دعوة هو لمناقشة الموضوع بشكل إيجابي. احنا بنحاول ندخل الرقمنة في الجهاز الحكومي بحيث يبقى المواطن قادر يقوم بالخدمات اللي هو عايزها بنفسه وبأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة. وأي كلام على يعني فساد أو بوسطاء لتقديم الخدمات الحكومية يبقوا مش موجودين، وبالتالي المواطن يحس بأنه خدماته كلها مجابة في الوقت المناسب وفي بالسعر المناسب. في ناس تانية زي ما حضرتك كده بتقولي بتاخد الأجهزة دي وبتاخد التكنولوجيا الحديثة وتوظفها في الشر وفي التآمر على الآخرين وفي إزعاجهم وفي إرباكهم وفي كمان يعني في دعم كمان الـ يعني الشر العنيف زي الإرهاب وغيره. الموضوع لما يبقى قريب من الناس بيفهموه أكتر، لما بتشرح لهم وبتقدم لهم وسائل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بيبقى خطوة مهمة في مواجهة إعلام الشر الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي قدرنا نخطوها. فمهم يتناقش الموضوع، لكن الأهم زي ما كده رئيس السيسي بيتكلم في كل مناسبة إنه الوعي بالموضوع، الوعي بحروب الجيل الرابع، الوعي بأدواته وأساليبه، الوعي باستهدافاته، الوعي بأفكاره الشريرة اللي تتصدر مش بس إرهاب، لكن في كمان منظومة القيم بيحاولوا يستهدفوها بقيم مختلفة قادرة إنها تهد طبعا كيان شعوب يعني كتيرة لو الشعب ده فضل في فترة من فترات في غفلة ويصحى يلاقي كل قيمه مش اتبدلت وكل قيمه ما عادتش موجودة وانه امام شعب تاني خالص غير اللي كان موجود قبل كده. عاوز يعني ارجع لعبارة كان قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم كله في شأن المرأة، يعني كما تهتم مصر بالشباب تهتم أيضا بعظيمات مصر بالمرأة، لن يوقع على ورقة يعني فيها أي شيء يعني فيه عدم إنصاف للمرأة. يعني لو حضرتك يعني تقرأ لنا أعماق هذه العبارة لكي تقدم أيضا رسالة للأصدقاء الذين تتبادل معهم الآن الحوارات في منتدى شباب العالم في نسخة الثالثة. نعم. جلسات عن المرأة أو نعم. في الداخل المنتدى في أجندة المنتدى يعني جلسات كثيرة تتحدث عن المرأة. هو في جلسات المؤتمر كلام وجلسات وورش وحوارات كتير عن المرأة. نعم. لكن الأهم أنه الموضوع المرأة في أجندة الرئيس نفسه وفي فكره نفسه، أنه حاسس أنه الفئتين اللي حضرتك تكلمت عنهم أستاذ مادة والدكتور هشام تكلمت عنهم، الشباب والمرأة، عنده إحساس أنه ظلموا طويلا وأن المجتمع ما كانش بديهم حقوقهم كاملة، سواء بالإهمال أو سواء حتى بالانحراف في تفسير يعني الدين بشكل عام، وأنه المرأة ظلمت طويلا بسبب هيمنة يعني ربما الرجل على الفتوى وعلى تفسير يعني الدين العظيم. فالرئيس شايف انه هو حامي الفئتين دول وانه حقوق الشباب بترجع وحقوق المرأة لازم ترجع كاملة، وانه لا يصح وهو موجود انه يصدر قانون يعني بقى غير منصف للمرأة. طبعا هو الرئيس يقصد بانه يبقى القانون عادل، لانه برضه لن يرضي الرئيس لن يرضي الرئيس انه في قانون يطلع وبرضه ما يبقاش منصف للرجل، لكن هو الهدف انه قانون يعيد الأسرة تماسكها، ومش هيبقى فيه تماسك الأسرة والمرأة غير راضية عن هذا القانون. نعم. فده اعتقادي تفسير يعني اللي انا شايفه لتصريح يعني الرئيس. يعني سيادة الرئيس يقصد التأني والتروي، التأني والتروي ووصول لقانون عادل يرضي جميع الأطراف ويسمح بإعادة يعني التماسك للأسرة المصرية، وإنه إذا كانت المرأة حاسة بالغبن في القانون وإنها مظلومة فيه ازاي هتعمل اسره متماسكه وسيده المنزل يعني او ربه الاسره حاسه بالظلم. وكمان نتكلم سيد الرئيس في منتدى اسوان عن انه المراه اكثر عملا واكثر نشاطا واقل فسادا ان لم يكن اصلا في فساد. لذلك في المؤتمر، مؤتمر الشباب في حاضنه الاعمال، جلسه حاضنه الاعمال بتكلم قد ايه المراه وتمكينها مهم، وايضا رياده الاعمال للمراه كمان ودخولها المشروعات الصغيره والمتوسطه. لان هو اصلا العالم متغير برضه، ما عادش الموضوع زوجه في البيت وزوج بيشتغل نص اليوم ويرجع يتغدى ولغايه ما اليوم ينتهي ويروح تاني يوم الشغل. احنا عندنا نسب عماله المراه كبيره جدا، وعلى فكره اغلب الفيديوهات والافلام اللي بتيجي من افريقيا مثلا اللي بيبقى باين في الصوره في العمل هي المراه. ايوه اللي شايله ابنها على كتفها. اللي شايله ابنها على كتفها وعملها. وحتى في العالم كله يعني اعمل اي فيلم كده عن سيلان هتلاقي المراه هي اللي شغاله بتجمع الشاي وبتحطه وراها ولغايه ما يروح بقى ياخد دورته في المعالجات. تروح دول كتير تلاقي المراه هي اللي في الصوره. يعني احنا نسبه عمل المراه زادت، وبيت يعني التكليفات الاجتماعيه بانها ترعى اسر وترعى احيانا بترعى الزوج نفسه لما بيتعرض لمشكله او لازمه صحيه. كم مره في مصر بترعى اخواتها وابائها وغير اولادها كمان. فاذا ده بيحصل ما يصحش تبقى واقفين عند الافكار القديمه اللي بتطلع لنا قوانين خلاص بقت قديمه دلوقتي. نعم. فلازم كمان الافكار تتطور، لازم القوانين تتطور مع اللي بيحصل كله. ولذلك القرآن فيه نصوص كثيرة جدا، يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. رجال هنا ليس فقط يعني الذكور وإنما أيضا صفة يعني المرأة. نعم نعم. رجولة أيوة يا توك رجالا أو ربنا بالضبط ما هو مش معناها رجالة يعني نعم هي صفة. نعم. لأنه ترجل. نعم. في الشيء أو لسعي العمل الشيء. فاصل ونواصل حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت من مدينة السلام شرم الشيخ. ويعكس شعورنا الحقيقي كدولة ومجتمع تجاه المرأة زوجة كانت أو أما، ابنة كانت أو أختا، وكذلك تقديرنا وامتناننا للمرأة في جميع الأدوار التي تقوم بها على مسرح الحياة، ويا لها جميعا من أدوار مهمة ومقدرة. فالمرأة الأم هي الظهر الساند، نبوة الخير الذي لا ينضب، طاقة العطاء والتضحية، المتجردة من أي شروط أو قيود، وهي الحصن الأمين لأبنائها، مصدر دفئهم وراحتهم وسلامهم النفسي، معلمة القيم والحكمة والمبادئ. الأم المصرية لا يفي قدرها أي كلمات مهما طالت. Oh, الآفات الكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل، وإن شاء الله يعني مشوار مصر الجديدة والتجربة المصرية يعني مشوار يعني من 2013، والحمد لله يعني إحنا قربنا كتير جدا جدا من بر أمنا. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في جعبته الكثير، فدائما عينك يعني ترصد وتحلل ما تشاهد وما ترى. هذه اللي عايز أقول اللوحة أو هذا المشهد أو هذا الحدث لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، دائما ما تكون هناك وراء الكواليس أشياء بتسترع انتباه يعني كاتب بقلم وألم ويعني فهم وعمق الأستاذ أحمد رفعت. والله اللي يلفت النظر أنه في شخصيات موجودة ممكن ما تبقاش يعني على وفاق تام مع ما يجري، أو يعني حجم المساحة المشتركة بينها وبين الحكومة أو الدولة المصرية ما هوش متطابق 100%، لكن موجودين. ده نفهم منه إيه؟ نفهم أنه الدولة بتعامل الجميع باعتبارهم أبناء هذا الوطن، ما فيش فرق بين مؤيد ومختلف، الفرق بيننا كلنا وبين المتربص بينا احنا كلنا. ولازم نميز بين الاثنين، يعني لازم نميز دايما بين المعارض والمتربص. المعارض حد ليه وجهة نظر مختلفة معانا واحنا مختلفين معاه، لكن هو شايف انه مصر ممكن تبقى افضل بهذا الطريق او بتسير بهذا الطريق، لكن المتربص ده عايز ينسفنا كلنا مع بعض، مؤيدين ومعارضين مصريين بكل اشكالنا وكل يعني اتجاهاتنا. لكن هنا في ساعة صبر، الناس كلها موجودة، حرية تعبير، الناس حرية تعبير وحرية اختلاف، وكلنا أبناء وطن واحد، في ترحيب بالجميع باعتبار أبناء مصر من حقهم يبقوا موجودين ويقولوا اللي هم عايزينه ويعبروا عن آرائهم. ما فيش أي تمييز في المعاملة، كل الناس تقريبا كل الاتجاهات موجودة. ما فيش يعني الحالة اللي بيحاول يصدرها إعلام الشر إنه هنا في حالة كده من القلق والتوتر ضد اي حد يقول اي كلام، هذا كلام غير صحيح بالمره. الناس موجوده وممكن الناس بكره وبعد تشوفهم في الندوات والجلسات. احنا في طريقنا وقطعنا خطوات مهمه، يعني لسه بتكلم على الشباب والمراه، ما نقدرش الرئيس السيسي يعمل ايه؟ يقول لك بكره يبقى في حقوق للمراه ترجع كلها، لكن الحاجات دي ولا حتى يقول لك بكره يبقى الشباب كل حقوق ترجع له. الكلام ده بيحصل بالاجراءات تدريجيا وبالتراكم، وعشان كده لما بنبني دولة متحضرة ده برضو ما يجيش بقرار. يعني فيش حد يقول لك بكرة تعال نعمل دولة متحضرة في مصر أو دولة عصرية في مصر، لا، ده بيحصل بالتراكم. كل يوم بنضيف حاجة وكل يوم بنبني حاجة وكل يوم بنقدم حاجة. لسه الرئيس لسه كنا بنتكلم قبل الفاصل على ازاي المرأة على جندة الرئيس نفسه. الرئيس نفسه البشمهندس رافض زعلنا يعني مقتطف من كلامه، شفنا ازاي صحيح بيفكر عن المرأة. نعم. بس لما بيفكر عن المرأة، طب ما كتير اتكلموا على المرأة، شفناها بالسنين اللي فاتت يعني حكام ووزراء ووزيرات، لكن المهم انك تتكلم وتعمل فعل، انك تتكلم وتفعل، انك تتكلم وتنجز على الأرض مش كلامه خلاص. يعني قمنا أحوالي الشخصية دي أستاذ أحمد من العشرينيات ما تحركش. طيب هل ده كلام رغم كل التطور الهائل اللي حصل؟ فالخلاصة ان احنا بصدد بناء دولة عصرية حديثة، بنبني كل يوم فيها خطوة وكل يوم بنحط فيها قالب لغاية ما نوصل للهدف اللي احنا عايزينه كلنا ان شاء الله، ويبقى لنا مكانة ومكان نستحقه كشعب متحضر أقدم شعوب الأرض على هذا الكوكب ان شاء الله. هي في أعظم مكان وأعظم مكانة مصر بهذه الروح التي تستجمع الطاقات والقوى والتي تجتذب عقول ومواجيد العالم وشباب العالم من مختلف الجنسيات مختلف الثقافات. وجميل جدا انه حضرتك يعني لفت نظرنا الى مسألة يعني ترد بصفعة وبقوة ناعمة فاهمة لأمن واستقرار الوطن، ان المعارضة يعني اصبح يعني لها دور، وده ميلاد طبيعي. الشروق شروق الشمس لا يتم فجأة، حتى الشروق بيكون تدريجي. بشكل تدريجي. الكاتب السياسي المحلل الأستاذ أحمد رفعت كنت معنا من مدينة السلام شرم الشيخ. كل التوفيق لكل ما تكتب وكل ما ترصد وكل ما تحلل، فهذا كله من أجل الحبيبة الغالية مصر. شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ أحمد، جعلنا بالسلامة. شكرا يا فندم. الله يخليك يا مصر. كنا في لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت ميادة الفيشاوي، دكتور هشام محفوظ، ورأفت موسى كان معنا على هندسة الهواء. شكرا لكم.